باب فرش الحروف سورة البقرة. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكا والغير كالحرف أولا وخفا فكوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا وقيل وغيض ثم جيء يشمها لدى كسرها ضم الرجال لتكملا وحيلا بإشمام وسيقا كما رسى وسيئا وسيئت كان راويه أنبلا وهاه وبعد الواو والفا ولامها وها هي أسكن راضيا باردا حلا وثم هو رفقا بانا والضم غيرهم وكسر وعن كل يوم الله وانجلا وفي فأزل اللام خفيف لحمزة وزد آلفا من قبله فاتكم وآدم فارفع ناصبا كلماته بكسر وللمكي عكس تحولا ويقبال لولا أن نسود دون حاجز وعدنا جميعا.